إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني أراض مستوية، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. وجاء عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت، ولا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم في صحيحه، وجاء في رواية: وكلهن من القرآن، وكلهن من القرآن. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأحاديث الجليلة التي استمعنا إليها فضل هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما أول الأحاديث التي ذكرناها وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، فقال له إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام، بلغهم عني أني أسلم عليهم. فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، تربتها طيبة، ذلك أن تربتها من الزعفران والمسك كما جاءت الأحاديث بذلك. تربة الجنة ليست من الطين وهذا التراب، وإنما هي من الزعفران والمسك. فبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أي أراضي مستوية منبسطة. وأخبرهم أن غراسها، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكلما قلت كلمة من هذه الكلمات الأربع غرست لك شجرة في الجنة. كلما قلت سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة، إذا قلت الحمد لله غرست لك شجرة في الجنة، وهكذا إذا قلت لا إله إلا الله، وإذا قلت الله أكبر. فالسعيد هو الذي كثر غرسه في الجنة حتى يسعد به يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكثر من هذه الكلمات، وكلما أكثرت منها كان غراسك في الجنة أكثر، وكانت أشجارك التي تتنعم بها في الجنة أكثر. ثم في الحديث الذي بعده، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها أحب الكلام إلى الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله عز وجل. وحتى لا يظن أحد أن هذا يعارض أن القرآن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يستشكل البعض ويقول: كيف هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله والقرآن كلام الله وهو أحب إليه سبحانه وتعالى؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات الأربع كلهن من القرآن، قال: وكلهن من القرآن، فلا تعارض حينئذ، فالله سبحانه وتعالى يحب كلامه، وهذه الكلمات الأربع هي من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنها وردت في القرآن. سبحان الله جاءت في مواضع، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الله عما يصفون، الحمد لله جاءت في مواضع كثيرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، وكذلك لا إله إلا الله جاءت في قوله تعالى: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، والله أكبر. كذلك كل هذه الكلمات الأربع هي من كلام الله سبحانه وتعالى، وجاءت في كتاب الله عز وجل. فهذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله عز وجل. ثم في الحديث الذي بعده، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. فكلنا يعلم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، فضائل ذكر الله عز وجل عظيم، فإذا أردت أن تذكر الله سبحانه بأفضل الذكر فقل لا إله إلا الله، هذه أفضل الذكر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله. وذلك لأن هذه الكلمة العظيمة هي كلمة النجاة، وهي كلمة التوحيد، وسبب لتفريج الكروب وإزالة الغم، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه الكلمة فيها نجاة من الغم ونجاة من الكرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من أصابه كرب أن يدعو بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، ويكرر هذه الكلمة العظيمة، فلها أثر عظيم في تفريج الهموم وإزالة الغموم. وكذلك هذه الكلمة ميزانها عظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما في حديث صاحب البطاقة: رجل يأتي يوم القيامة ب99 سجلا من السيئات، مد البصر، السجلات التي كتبت فيها سيئاته والعياذ بالله تعالى، مد البصر على آخر ما ينتهي إليه بصره، تنتهي هذه السجلات 99 سجلا من السيئات، وليس معه من الحسنات إلا بطاقة صغيرة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. ففضل لا إله إلا الله فضل عظيم. وحديث صاحب البطاقة جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح. فهذه بعض فضائل لا إله إلا الله. فكلمة لا إله إلا الله أفضل الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. كيف يكون الحمد لله أفضل الدعاء؟ مع أنها في ظاهرها ثناء على الله سبحانه وتعالى وليست يعني طلبا أو مسألة. فالجواب أن الإنسان إذا قال الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعم، فكأنه يقول اللهم إني أستزيدك من هذه النعم وأطلب الزيادة، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمسلم إذا قال الحمد لله أي أشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاني من النعم، وإذا قال هذا فإنه في هذه الحالة طالب للزيادة وسائل الزيادة، فهي أفضل الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومعاني هذه الكلمات الأربع معانيها عظيمة، فيعني خلاصتها وإجمالها أن كلمة سبحان الله معناها أنزه الله سبحانه عن كل نقص، أنزه الله عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والحمد لله أي أشكر الله على ما أعطاني من النعم، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة التوحيد. والله أكبر أي الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات العظيمة كما عرفنا هي أحب الكلمات إلى الله سبحانه، وكلما استكثر منها المسلم كلما كثر غرسه في الجنة. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمات الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يرددها المسلم دبر كل صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب كل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، فهذه 99 وتمام 100 لا إله إلا الله يكمل بها 100. فهذا مما ينبغي على المسلم ألا يضيعه، هذا باب عظيم من أبواب الأجر، أن تقول دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم تختم 100 بكلمة لا إله إلا الله. طيب إذا عجز المسلم أو تكاسل أو انشغل عن ترديد هذه الكلمات 33 مرة، فأمامه تيسير ورخصة أن يقولها 10 مرات فقط. إذا قلت 10 مرات فقط لك بذلك الأجر العظيم، أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. فهذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. هذا إذا تكاسلت عن أن تقول 33 لا تحرم نفسك من الأجر، وإذا قلتها 10 مرات فقط لن تستغرق منك يعني دقيقة واحدة، ويعني مهما كان شغل الإنسان لا يمكن أن يكون يعني مشغولا دقيقة واحدة تؤثر يعني في بقية أعماله تقضيها في نيل الأجر العظيم. جاء في فضل أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10، جاء في فضلها حديث عظيم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحافظ عليهما عبد، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد إلا دخل الجنة، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. ما هاتان الخصلتان؟ يقول صلى الله عليه وسلم تقول دبر كل صلاة سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. قال فتلك 50 و100 باللسان 1500 في الميزان. كيف 50 و100؟ لأن الصلوات 5 صلوات، وهذه الكلمات عشرا وعشرا وعشرا تصبح 30 كلمة، 30 في 5 صلوات فالمجموع 150. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وتكبر الله 34 إذا أخذت مضجعك، وتحمده 33 وتسبحه 33. يعني إذا أويت إلى فراشك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك 100 باللسان 1000، فتلك 100 باللسان 1000 في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني أنت إذا حافظت على هذا، يعني لو أن إنسانا لم يكن له من الطاعات إلا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات بعد كل صلاة، وقبل أن ينام يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني 100 مرة، 33 و33 و34، فهذا قد عمل 2500 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كنت يعني تزل وتقع في السيئات يعني أكثر من الحسنات على الأقل حتى يعني تكفر عن سيئاتك بهذه الحسنات. فهذا من فضل هذه الكلمات العظيمة، فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الكلمات وألا يغفل عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن اللسان من أخطر الجوارح على الإنسان، خطره عظيم، فهو باب عظيم من أبواب الأجر كما رأينا. يمكن لهذا اللسان أن يرفع صاحبه درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يمكن أن يحط صاحبه دركات عظيمة والعياذ بالله تعالى. والنصوص كثيرة في بيان خطر اللسان وأهميته، فجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا هاتان الكلمتان فيهما تسبيح الله سبحانه وتعالى وفيهما حمد الله عز وجل. فاللسان يعني باب عظيم من أبواب الأجر، وقد حسن الله سبحانه وتعالى على الإكثار من ذكره، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فعلى المسلم ألا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وفوائد ذكر الله عز وجل عظيمة، منها أنه سبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله سبحانه وتعالى مطردة للشيطان، يطرد عنك الشيطان، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ابتعد عنك الشيطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خنث الشيطان، فإذا غفلت وسوس. إذا ذكرت الله سبحانه خنث الشيطان، فإذا غفلت وسوس. الشيطان وسواس خناس، يوسوس ويخنث، فالذي يجعل الشيطان يخنث ويكمن ويبتعد عنك هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الإخوة الكرام ألا نغفل عن هذه الكلمات العظيمة، وأن نداوم على هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نختم الخطبة فنذكركم بأنه اليوم إن شاء الله في مسجد الهدى، في مسجد الهدى بعد صلاة المغرب، يعني حملة لجمع التبرعات لفلسطين، لإخواننا في فلسطين. وكذلك أيضا يوم الأحد بإذن الله تعالى في المركز الإسلامي اللي هو ICM إن شاء الله، يوم الأحد بعد صلاة المغرب أيضا حملة لجمع التبرعات لفلسطين. والقائمون على هذه الحملة جمعية إسلامية للإغاثة اسمها لايف، مؤسسة لايف للإغاثة الإسلامية، تولى جمع التبرعات. وهذه المؤسسة معها ترخيص يعني وتصريح من الحكومة الأمريكية لجمع التبرعات لفلسطين، وهي مؤسسة يعني إسلامية معروفة. فهذا باب يعني الآن انسدت معظم الأبواب، يعني أبواب إيصال التبرعات إلى إخواننا في فلسطين انسدت معظم الأبواب إغلاق الجمعيات الإسلامية. فهذه يعني لعلها آخر ما بقي من الجمعيات المسموح لها بتوصيل التبرعات إلى فلسطين، فهذه فرصة يعني وباب من أبواب الأجر. فنحث إخواننا على يعني المساهمة بما يستطيعون، سواء من الصدقات أو من الزكوات. ولا يخفى عليكم فضل كفالة الأيتام والسعي في حوائج الأرامل والمساكين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. وجاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، أي هو في قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب السبابة من الوسطى، ليس بينهما أصبع، أو يعني درجته يعني تتفاوت عن درجة النبي كالتفاوت بين السبابة والوسطى، يعني فرق يسير بين الأصبعين. فهذا الفرق بين درجة النبي ودرجة كافل اليتيم، هذا يعني فيه ترغيب عظيم في هذا العمل الجليل. فالتبرعات اليوم إن شاء الله ويوم الأحد بإذن الله تعالى سيكفل بها أيتام، ويسعى بها على أرامل وعلى مساكين من إخواننا في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضاهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.